أنه ليس ككل الأسماء. الأصل في الأسماء كما قلنا أنها تجر بالكسرة إن كانت مفردة، وتجر بالياء إن كانت الأسماء مثناة أو جمعا مذكرا سالما. ده الأصل. تقول مررت بالرجل، مجرور بالكسرة سليم. مررت بالرجلين، اثنين مثنى، يا مجرور بالياء أكيد. ومررت بالمسلمين، مررت بالمسلم، مررت بالمسلمين، مررت بالمسلمين. إذا كما نرى الآن إنه الاسم المجرور إذا وجد سبب لجره وأسباب الجر ثلاثة لا غير كما ذكرنا قبل ذلك، يجر بالإضافة وبالتبعية وبحرف الجر، أنه يجر إما بالكسرة أصالة أو بالياء نيابة. صحيح. طيب، الممنوع من الصرف يخالف هذا، لا هو يجر بالكسرة ولا يجر بالياء، إنما يجر بالفتحة، إنما يجر بالفتحة. إذن هناك نوعان من الأسماء تتخالف فيهما علامة الإعراب على سبيل التضاد، بالعكس خالص. إحنا عارفين إن الجر بالكسرة هذا بالجر بالفتحة، عكسه جمع المؤنث السالم بينصب بالكسرة. إحنا عارفين إن النصب بيكون بالفتحة، إن الرجل قوي. طب تقول إن المسلمات، لا، إن المسلمات قويات. رأيت المسلمات، سمعت المؤمنات. كويس. إذا تعرف إنه جمع المؤنث السالم أو الجمع المزيد بالألف والتاء كما يقول المحققون، هذا الجمع ينصب بالكسرة، عكسه الممنوع من الصرف بيجر بالفتحة، بيجر بالفتحة. خلاص. تقول مررت بمساجد عظيمة. الله. بمساجد، لا، بمساجد عظيمة، لأن مساجد ممنوع من الصرف. خلاص. تقول إن قوم إبراهيم كذبوا، هذا مضاف إليه، قوم إبراهيمي، لا، إنه ممنوع من الصرف، لذلك يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. وقلنا إن الممنوع من الصرف ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسم، يعني ممنوع من الصرف إما أن يكون علما أو يكون وصفا. العلم يعني اسم. خلاص. وقلنا إن الأعلام إذا أضيف إليها بعضا من الأسباب والعلل تمنع من الصرف. أشهرها إيه؟ أشهرها العجمة. العجمة يعني أن يكون العلم أعجميا، يعني أجنبيا، زي إبراهيم. كويس. وزي إسحاق وزي يعقوب. تقول مررت بيعقوب وإبراهيم وإسماعيل إلى آخر ذلك. إلا العلم الأعجمي الثلاثي، يعني الذي يتكون من ثلاثة حروف أوسطها حرف علة ساكن، زي لوط ونوح، فهذه يجوز فيها الوجهان. تقول مررت بلوط أو بلوط، وكما قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فنونه، ممنوع من الصرف لكنه لأنه علم ثلاثي ساكن الوسط أوسطه واو معتلة نون، أرسلنا نوحا إلى قومه، ولوطا أيضا ورد منونا. إيه كمان من الأعلام؟ العلم المؤنث، علم المرأة أيضا يكون ممنوعا من الصرف. تقول مررت بفاطمة. مررت بمن؟ مررت بفاطمة. جيد. لا تقول مررت بفاطمة، لأن فاطمة تقول ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، يعني علم ومؤنث علتان اجتمعتا فيه. خلاص. ايه كمان؟ قلنا العلم المعدول. ايه العلم المعدول ده؟ هو كل علم على وزن فعل، كل علم على وزن فعل، زي عمر وزفر. خلاص. وهبل وذهل، كل الأعلام ديت ممنوعة من الصرف. تقول ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، رغم أنه بدل من كلمة أمير، يروى عن أمير المؤمنين عمر، لا، عمر بن الخطاب، ويروى عن عمر بن الخطاب. خلاص. لماذا يمنع من الصرف؟ نقول لأنه علم، علم معدول. ما معنى معدول؟ يعني علته العدل. ما معنى العدل؟ يعني ذلك العلم مغير مبدل مصرف عن صيغته الأصلية. ففعل أصلها فاعل، عمر أصلها عامر، وزحل أصلها زاحل، وزفر أصلها زافر، إلى آخر ذلك. جيد. فلأجل هذه العلة التي هي العدل سمع عن العرب أنهم يمنعونه من الصرف، فيقولون عمر، يقولون عمر، وأيضا يجرونه بالفتحة، يجرونه بإيه؟ بالفتحة. خدنا إيه كمان؟ خدنا العلم إذا كان مركبا. العلم إذا كان مركبا، مركبا يعني إيه مركبا؟ قلنا أن يكون مركبا تركيبا مسجيا. إيه التركيب المسجي ده؟ قلنا التركيب المسجي أن الكلمة بتتكون، العلم الاسم يتكون من كلمتين مزجتا وخلطتا وركبتا في بعضهما بحيث تصيران كلمة واحدة، كحضرموت وبعلبك وسيبويه ومعد كرب وأشباه هذه الأسماء. خلاص ماشي. معد كرب، المقدام بن معد كرب، عمرو بن معد كرب، الشعر مشهور. فيها طريقتان في الكتابة، الأصح أن توصلا. معد كرب يكتب هكذا، معد كرب ماشي. تقول مررت بمعد كربة، خلاص، وذهبت إلى بعلبكة. معي؟ كل ذلك يجر بالفتحة، وتقول العلة لأنه ممنوع من الصرف لعلتي العجمة والتركيب المسجي. وتكلمت عن أنواع التركيب أنها ثلاثة، إسنادي وإضافي ومسجي، في الدرس السابق، الدرس الأخير من المستوى الفائت. طيب اخر حاجه قلناها، نعم كويس، في اخوات مذاكرين، العلميه بزياده الالف والنون، كعثمان وعدنان وسلمان، خلاص، وبدران. كل علم زيد فيه الف ونون كروان ان كان علما، ان لم يكن هو اسم الطائر، ان كان علما على عاقل يمنع من الصرف. تقول مررت بعثمان، تقول عن عثمان رضي الله عنه، رغم ان عن حرف جر، لكن لا تقول عن عثماني، خلاص ماشي. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه انه قال كذا، خلاص. واضح. دي مراجعه سريعه على الاعلام الممنوعه من الصرف. قلنا ان العلم، خلاص، انه ممنوع من الصرف اما ان يكون اعلاما او يكون اوصافا، ماشي. وذكرنا اهم هذه العلل التي تكون مع الاعلام فتمنعها من الصرف. نعم، على وزن الفعل، لكنه قليل الان مستخدم في العربيه. يعني مثلا من يسمى بيشكر، قبيله عربيه، بطن عربي مشهور، يشكر. وتضمر، تضمر بالدال، تضمر، خلاص. ويغوث ويعوق، خلاص ماشي. لما تقول مر العرب بصنم يغوث، ولا يغوث يغوث، لان اصله من الفعل غاث يغوث، من الفعل الثلاثي، لا الثلاثي المزيد، لان الثلاثي المزيد اغاث مضارعه يغيث بضم الاولى وابدال الواو ياء، اغاث يغوث، لكن غاث يغوث مثل عاث يعوث، ماشي. المهم ان هذه الاسباب الستة هي التي تمنع العلم من الصرف. لكن هل العلم فقط هو ممنوع من الصرف؟ لا، احيانا تكون هناك بعض الكلمات ليست اعلاما، هي اوصاف، هي اوصاف تمنع ايضا من الصرف، وبعضها مشترك مع الاسم في الاسباب. نعم، مثل احمد. المهم العلم، عفوا، الوصف المختوم

عادي، ماذا خطأ؟ هي أبا سفيان. الشيخ يقول جمع التكسير المنصرف، هذا جمع تكسير. طب ليه بالفتحة؟ احنا الجمع الوحيد اللي قلنا انه بيضار بالفتحة ها هو جمعه ها صيغة ايه؟ محدش عارف، صيغة منتهى الجموع. عشان كده الشيخ بيقول جمع التكسير المنصرف خرج به ايه؟ غير المنصرف اللي هو صيغة منتهى الجموع. يبقى اي جمع، اي جمع تكسير مش على وزن منتهى الجموع يجر بالفتحة عادي. ذهبت إلى بلاد كثيرة، ماشي، ومررت بأسفار عديدة وأيام طويلة، ونظرت إلى كتب كثيرة ونساء كثيرة وجموع غفيرة. كل ديت، كل هذه الأسماء جمع، وجمع تكسير، إن الجمع السالم المذكر بيجرب الياء زي ما قلت كما سنقول. إذا جمع التكسير بيجرب الكسرة دائما إلا الحالة واحدة فقط، إن كان ممنوعا من الصرف. إمتى يكون ممنوع من الصرف؟ إن كان على صيغة منتهى الجموع. لذلك الشيخ كرر كلمة المنصرف ليخرج بها الممنوع من الصرف. فبيقول الاسم المفرد المنصرف عشان يخرج به الأعلام والأوصاف الممنوعة من الصرف للعلة التي ذكرناها، وقال وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف يخرج به جمع التكسير الذي على صوت منتهى الجموع. طبعا جمع الذي على صوت منتهى الجموع لا يكون ابدا لم، هو دايما جمع تكسير، لان مفاعل ومفاعيل ديت ليس اخرها واو ونون ولا ياء ونون. ماشي يا اخوه؟ واضح؟ مفاعل ومفاعيل منتهى الجموع ده كله جمع تكسير اصلا. سمعت إلى مشايخ عدة، مشايخ ولا مشايخ؟ المشايخ خلاص، إنه جمع تكسير على صيغة منتهى الجموع يكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة. قال فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، بالكسرة طبعا، احنا قلنا برجال وبلاد وكتب وجموع، قلنا كل جموع التكسير بأوزان القلة وأوزان الكسرة الثلاثة والعشرة كلهم بيجروا بالكسرة إلا صيغة منتهى الجموع اللي هي مفاعل ومفاعيل. كل جمع ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطهم ياء. قلنا طيب مهم انه بيقول وجمع التكسير المنصرف، إذا جمع التكسير المنصرف المصروف الذي ليس ممنوعا من الصرف البتة أيضا يجرب الإيه؟ الكسرة. وجمع المؤنث السالم، جمع مين؟ جمع المؤنث السالم. مررت بالمسلمات، مررت بمسلمات، إذا نكرة أو معرفة في كلتا الحالتين يكون مجرورا بإيه؟ بالكسرة. ماشي؟ خلاص؟ طيب إيه الفرق بين رأيت المسلمات ومررت المسلمات؟ ما الفرق بينهما؟ مررت بالمسلمات ورأيت المسلمات، ما الفرق بينهما؟ كلاهما مجرور، أو الظاهر أنه مجرور، يعني ما الفرق بينهما؟ أنه رأيت المسلمات ده مش مجرور، إياك ثم إياك، خلاص؟ هو منصوب، مفعول به منصوب، لكنه منصوب علامة نصبه الكسرة، لأن المؤنث جمع المؤنث السالم أو الجمع المزيد بالألف والتاء مطلقا بينصب بالإيه؟ بالكسرة. إن المؤمنين، إن المسلمين والمسلمات، معطوف على اسم إن المنصوب. ده جمع المؤنث السالم. طيب وأما الياء فتكون علامة للخفض، إذا العلامة الثانية للخفض أو الجر هي الياء. أما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، فين؟ في ثلاثة مواضع. إيه هم دول؟ في الأسماء الخمسة. قال أبوك، عرفنا إن هو مرفوع بالواو، إذا الأسماء الخمسة بترفع بالواو، عرفنا. وسمعت أباك، يا كان بينصبوا بالألف. ومررت بأبيك، إذا الأسماء الخمسة أو الستة كما قلنا بترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء، اسماء معربة بالحركات على الراجح. خلاص، اسماء معربة بالحروف عفوا على مدى الجمهور خلافا لسيبويه والجماعة الذين وابن خروف، ماشي، انها معروفة معربة بالحركات المقدرة. خلاص، اذا مررت بابيك اسم مجرور بماذا؟ مجرور بالياء لانه اسم من الاسماء الخمسة، لانه اسم من الاسماء الخمسة. مررت بابيك واخيك وحميك وفيك وزمال وانيك رواتب. خلاص، الاسماء الست. بار في الاسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. في التثنية زي ما قلنا مررت بالمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنتين، إذا المثنى مذكر كان أو مؤنثا. مررت بالمؤمنين والمؤمنتين والمؤمنين. الجموع في اللغة، الاسم في اللغة إما أن يكون مفردا أو مذكرا للرجال يعني المذكر أو الإناث يعني المؤنث، أو يكون جمعا للتكسير، أو جمعا للمؤنث السالم، أو جمعا للمذكر السالم. الأسماء كم نوع في اللغة من حيث الإفراد والتثنية والجمع؟ الأسماء كم نوع؟ ستة، إما مفرد أو مثنى بنوعيه أو جمع بثلاثة أنواع. إذا الجموع في العربية ثلاث أنواع ما لهمش رابع. أي اسم جمع، إما يكون جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أو جمع مذكر سالم. في باب الجر اللي احنا بندرسه الآن، الاسم إن كان جمع تكسير، الاسم إن كان جمع تكسير بيجر بالكسرة إلا لو كان ممنوع من الصرف، اللي هو صيغة منتهى الجموع مفاعل مفاعل. خلاص، إذا الاسم لو كان مفرد مصروف مش ممنوع من الصرف يجر بالكسرة، ولو كان مثنى، لو كان مثنى بيجر بالياء. وإن كان جمع، الجمع ثلاث أنواع، الجمع نوع ثلاث أنواع. أسألكم، جمع التكسير بيجر بإيه؟ جمع التكسير بيجر بإيه؟ بالكسرة، بس بشرط إن يكون مصروف منصرف. جمع المؤنث السالم بيجر بإيه؟ جمع المؤنث السالم مسلمات ومؤمنات وتائبات وإسطبلات وكتانات بيجر بإيه؟ مش بينصب بإيه؟ يعني يقول مررت بمسلمات ولا بمسلمات ولا نقولها إزاي؟ بيجر بالكسرة يا إخوة، بيجر بالكسرة عادي. ايه الانتكاسه؟ الجر بالكسره احنا لسه قايلين ان الجر بالكسره في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم بجر بالكسره عادي مررت بالمسلمات. طيب يبقى احنا كده خلصنا جمع التكسير وجمع المؤنث السالم. جمع المذكر السالم بيجرب ايه؟ دي انواع الجموع الثلاثة. جمع مذكر سالم بيجرب ايه؟ زي المسلمون كده بيجرب الياء. مررت بالمسلمين بالمؤمنين بالموحدين بالمتقين، ده الجرب. ماشي، اذا يقول فاما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة العلامة الثالثة والأخيرة، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. شكرا، ده قلناه. في الاسم الذي إيه؟ لا ينصرف بيجرب إيه؟ بالفتحة، إلا إن كان معرفة أو مضافا إلى معرفة زي ما قلنا قبل كده. دي ما قالهاش لكن ده قيد مهم جدا، اللي هو الذي لا ينصرف او غير المصروف او ممنوع من الصرف، ماشي، او الذي لا يجري. بس دي قديمه جدا، الاسم الذي لا يجري ده